بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الربا. اقرأ يا عبد العزيز. جلاح الذي فسر به الإمام النووي أحد الاحتمالات، ويحتمل أنهم يبيعون أوقية الذهب بالدينار أو بالدينارين أو بثلاثة دنانير، يعني لا اعتبار بالوزن، وإنما ما يتفقان عليه. ولهذا أورد هذا الحديث وبين أن بيع الذهب بجنسه لا بد أن يكون فيه التماثل والتقابض، فلو افترق التماثل بأن كان مع الذهب شيء كالخرز أو الفصوص أو الفضة أو الألماس أو غيرها من الجواهر، فإنه لا يجوز أن يباع بالذهب إلا إذا كان مثله، لا بد من التماثل في الميزان بين النوعين من الذهب، وإن توافت عيارات الذهب. وفي هذه الحال إن كان هناك تفاوت في عيارات الذهب أو أن أحد البيعين فيه ذهب وخرز وجوهر ونحو ذلك، فيباع كل على حدة، ولا لا يباعان مثيلين، لأن بيعهما متماثلين يفضي إلى الوقوع في الربا. لذلك نهوا عن بيع هذا الذهب المخلوط بالجواهر بوزنه من الذهب الآخر، لأنه يترتب عليه عدم التماثل. نعم. قال المحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية وزنها 40 درهم، فلو بيعت بدينار أو دينارين أو ثلاثة فلا يكون ثمة تماثل. نعم. قالوا معلوم أن أحد لا يفتح مع الذهب خالص دينارين أو ثلاثة، هذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه، ظنوا جواز إقدام الذهب المغير. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميزوا إباحة الذهب وجهه ذهبا، فوقع هنا من سبب ذهب ويلوغ. هكذا يقال أوقية أو يقال وقية. الوقية قالوا هي لغة ضعيفة، واللغة المشهورة الأوقية. نعم. وهي لغة قديمة وأشهر الأوقية أول سبق بيانها قوله أي لما حصلت لهم من الغنيمة أرادوا بيعها، فسيمت باثني عشر دينارا، ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع لما فيه من التفاوت في الميزان. نعم. قوله وجعل ذهبك بشكلة بالكسر كافر، هذا اللغة كلمة الميزان وكل مستدير. يقول في الموازين يقال لكل مستدير منها كفة، لكن في الأطوال يقال كفة. يعني في يعني المقاييس أو كذا يقال كفة. نعم. وكل مستدير بكسر الكاف وقصمة الجوب الصادر ربنا، وكذلك كل مستطيل وقيل بالوجهين فيهما معا. يعني بعض أهل العلم يقول إن كفة وكفة هما شيء بمعنى واحد، ويقال في الموازين وفي المقاييس. نعم. ما قال رحمه الله: باب بيع الطعام مثلا حدثه يعني أنه أرسله لعلمه بأن البر والشعير من الربويات ولا يجوز أن يباع متفاضلين. وقد ظن بعضهم أنهما نوع واحد، لذلك اشترط في هذا التماثل. نعم. نعم. فباعه بصاع وزيادة، يعني باع الشعير القمح صاع القمح بصاع من الشعير وزيادة. نعم. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع يعني أن يشابهه. نعم. فلما غلب على ظنه أنهما يتماثلان يتشابهان، امتنع عن بيع أحدهما متفاضلا عن الآخر. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله. ومعنى جنيب يعني تمر جيد، أي نوع من التمر، ونوع عال من أنواع التمر. نعم. قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. يعني كان يشتري الصاع بالصاعين من الدجل، يعطي الدجل صاعين ويأخذ صاعا، وهو الذي يسمى الجمع بالجمع، ويقال له الخليط. واعتاد أهل التمر أنهم إذا كان التمر ليس بجيد يخلطونه ويسمونه بالجمع، وبعضهم يسميه باللون، ويبيعونه على أنه نوع واحد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. نعم. يعني أنه علمهم الطريقة التي يتجنبون فيها بيع الربا، بأن يبيعوا كل نوع بشيء أو بسلعة، ويشترون بتلك السلع التمرة الجيد. نعم.

يعني يبيعوا التمر بغيره بغير جنسه ويشترون بأي سلعة نقدا أو نحوها يشترون بها التمر. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلق من التمر. وهو الخلق من التمر يعني نعم. التمر المخلوط نعم. الأنواع غير الجيدة نعم. يخلطونها وهي التي تسمى بالجمع نعم. وتسمى باللون نعم. فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع. يعني لا يباع صاعان بصاع وإنما التمر يباع صاعا بصاع. ولا صاعي حنطة بصاع. ولا يفعل مثلها في الحنطة صاع بصاع وإن كانت أنواع الحنطة مختلفة وغير متساوية في الجودة. نعم. ولا درهم بدرهمين. نعم لأن هذه كلها من الربويات. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري نعم. عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. يعني إذا كان من نوعين مختلفين نعم. فلا بأس في التفاوت في القدر وعدم التماثل لكن اشترطوا في هذا التقابض. نعم. قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت. فقال أضعفت أربيت. أضعفت يعني زدت فربيت أي فوقعت في الربا. لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. يعني لا تبيع تمرا بتمر بزيادة. أيوه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به بأسا. يعني بالزيادة إذا كان المبيعان مختلفين. نعم. قال فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أما الفضة بالفضة. قال: فأتيت ابن عمر رضي الله عنهما بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عنه بمكة فكرهه، يعني أن يفعل أن يبيع شيئا بجنسه متفاضلا. والكراهة هنا المراد بها الكرامة التحريم، الكراهة التحريمية. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة، واللفظ لابن عباد. طب شيخ، نعم، الكراهة هنا ما هي الكراهة على ظاهرها؟ كراهة التحريم والتحذير عن التحريم، لأن هذا وارد النهي فيه. النهي فيه صريح ومحرم. وقولهم يكرهه يعني يحرمه، فهي كراهة التحريم. نعم، اقرأ. قال: واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. نعم. فقلت له: إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. الربا في النسيئة، يعني أنه كان يجيز ربا الفضل، وهو أن يبيع الشيء بجنسه متفاضلا، لكنه علم ونبه رضي الله عنه وتراجع فيما بعده. وأما في بيع النسيئة، يعني أن يبيع الشيء ذهب بفضة أو ذهب بذهب، إذا كان أحدهما مؤجلا كان رضي الله عنه لا يرى التفاضل في ذلك، بل يبيعه ويرده في وقته بمثله. فلو طلب منه زيادة، هذه الزيادة يراها ابن عباس هي الربا، وحصر الربا في بيع النسيئة لا في بيع لا في في بيع الشيء بمثله متجانسا لا في الفضل. ايوه. ومع ذلك خالفه في هذا الصحابة رضوان الله عليهم وبينوا له أن هذا النوع من البيع لا يجوز حتى رجع عما كان يرى رضي الله عنه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. يعني هذا الذي ذكره عن ابن عباس لما عن أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد إنما ذكر نوعا من أنواع الربا، وغيره ذكر النوع الآخر الذي هو ربا الفضل، ولا تعارض بينهما لأن كل منهما ممنوع ومحرم. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. نعم. هذا ما كان يراه ابن عباس أنه يجوز بيعه متفاضلا إذا كان يدا بيد، والذي عليه أهل العلم أن هذا لا يجوز. نعم. قال وحد نعم بيتكلم. قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة. هكذا عزاه إلى أسامة بن زيد. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب بيع الطعام مثلا بمثل، قوله أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا فباعه بصاع وزيادة، فقال له معمر رده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل. نعم. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام مثلا بمثل، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، فقيل له إنه ليس بمثله، فقال إني أخاف أن يضارع. معنى نعم معنى يضارع يشابه ويشارك، ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكم في تحريم الربا. واحتج مالك رحمه الله بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز، ودليلنا ما سبق عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، مع ما رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد. نعم، يعني هنا يريد ان يبين ان هناك فرقا بين القمح والشعير، نعم، وانهما ليسا جنسا واحد، ولذلك يجوز بيعهما متفاضلا. هذا الذي عليه الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم كالإمام مالك يرى أنهما نوع واحد. نعم. قال: وأما حديث معمر فهذا فلا حجة فيه، لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد. نعم. وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا، ولهذا قال: خشيت أن يعارض. نعم. قوله: قدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمر جديد ولا جيد؟ جنيب. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. أما الجنيب فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثنات تحت ثم موحدة، وهو نوع من التمر من أعلى، يعني من أعلى أصنافه. وأما الجمع فبفتح الجيم وإسكان الميم، وهو تمر رديء، وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر، أنه خلط من التمر أو خلط من التمر، يعني أنواع متعددة من التمر. ومعناه مجموع من أنواع مختلفة. وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين لم يعمل تحريم هذا، لم يعلم تحريم هذا، يعني هذا المخلوق، لكونه كان في أوائل تحريم الربا أو لغير ذلك. واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام. هذا يعني الذي استدلوا به على أن بيع العينة ليس بحرام، ولكن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن بيع العينة حرام، ذلك أنه يشتري الشيء بمبلغ أو يبيع الشيء بمبلغ نقدا ثم يشتريه منه إلى أجل بمبلغ بزيادة، فكأنه يقع في الربا بهذا النوع من التحايل. نعم. قال: وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه 100 درهم ب200 فيبيعه ثوبا ب200 ثم يشتريه منه 100. وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، ولم يفرق بين يعني أن يشتري، يعني أن الشرع لم يجيز هذا النوع من التحايل للوصول إلى بيع إلى أخذ الربا، وإنما أمرهم أن يبيعوا السلعة بغير جنسها ويبيعوها بثمن غير ثمن الشراء، ويشترون النوع الآخر بالثمن. وبهذا لما كانت الأثمان متفاوتة جاز النوع من البيع. نعم. قال: ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدل على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين. وقال مالك وأحمد رحمهم الله: هو حرام. نعم، لأن الغرض منه هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا. نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكذا الميزان، فيستدل به الحنفية لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان على أنهما علتان. أيوة. وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه، أي كما لا يجوز التفاضل بالكيل لا يجوز التفاضل بالوزن. نعم. وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا، يعني كالذهب والفضة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.